أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لما ذكر أصحاب الجنة ذكر أصحاب النار، فذكر أن بضاعتهم التي اكتسبوها في الدنيا هي الأعمال السيئة مسخطة لله من أنواع الكفر والتكذيب وأصناف المعاصي، فجزاؤهم سيئة مثلها، أي جزاء يسوءهم بحسب ما عملوا من السيئات على اختلاف أحوالهم. وترهقهم أي تغشاهم ذلة في قلوبهم وخوف من عذاب الله لا يدفعه عنهم دافع ولا يعصمهم منه عاصم، وتسري تلك الذلة الباطنة إلى ظاهرهم فتكون سوادا في وجوههم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فكم بين فريقين من فرق ويا بعد ما بينهم من التفاوت. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. ثم يقول سبحانه: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. فكفى بالله شهيدا بينا وبينكم إن كنا عن عبادكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. يقول تعالى: ويوم نحشرهم جميعا، أي نجمع جميع الخلائق لميعاد يوم معلوم، ونحضر المشركين وما كانوا يعبدون من دون الله ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاءكم، أيلزموا مكانكم ليقع التحاكم والفصل بينكم وبينهم. فزيّلنا بينهم، أي فرقنا بينهم بالبعد البدني والقلبي، فحصلت بينهم العداوة الشديدة بعد أن بذلوا لهم في الدنيا خالص المحبة وصفو الوداد، فانقلبت تلك المحبة والولاية بغضا وعداوة. فقال شركاؤهم متبرئين منهم: ما كنتم إيانا تعبدون، فإننا ننزه الله أن يكون له شريك أو نديد، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادكم لغافلين، ما أمرناكم بها ولا دعوناكم لذلك، وإنما عبدتم من دعاكم إلى ذلك وهو الشيطان، كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فقال: ويوم أحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة: هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فالملائكة الكرام والأنبياء والأولياء ونحوهم يتبرؤون ممن عبدهم يوم القيامة، ويتنصلون من دعائهم إياهم إلى عبادتهم، وهم الصادقون البارون في ذلك. فحينئذ يتحسر المشركون حسرة لا يمكن وصفها، ويعلمون مقدار ما قدموا من أعمال وما أسلفوا من رديء الخصال، ويتبين لهم يومئذ أنهم كانوا كاذبين وأنهم مفترون على الله، قد ضلت عبادتهم واضمحلت معبوداتهم وتقطعت بهم الأسباب والوسائل. ولهذا قال: هنالك، أي في ذلك اليوم، تبلو كل نفس ما أسلفت، أي تتفقد أعمالها وكسبها، وتتبعه بالجزاء، وتجازى بحسب إن خيرا بخير وإن شرا بشر. وردوا إلى الله مولاهم الحق، وضل عنهم ما كانوا يفترون من قولهم بصحة ما هم عليه من الشرك، وأن ما يعبدون من دون الله تنفعهم وتدفع عنهم العذاب. ثم يقول سبحانه: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، من يخرج الحي من الميت يخرج الميت من الحي، ومن يدبر أمر فسيقول الله فقل أفلا تتقون. أي قل لهؤلاء الذين أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، محتجا عليهم بما أقروا به من توحيد الربوبية على ما أنكروا من توحيد الألوهية: قل من يرزقكم من السماء والأرض بإنزال أرزاق من السماء وإخراج أنواعها من الأرض وتيسير أسبابها فيها، أم من يملك السمع والأبصار، أي من هو الذي خلقهما ومن مالك، أي من هو الذي خلقهما وهو مالكهما وخصهما بالذكر من باب التنبيه على المفضول بالفاضل ولكمال شرفهما ونفعهما، ومن يخرج الحي من الميت كإخراج أنواع الأشجار والنبات من الحبوب والنوى، وإخراج المؤمن من الكافر والطائر من البيضة ونحو ذلك، يخرج الميت من الحي عكس هذه المذكورات، من يدبر الأمر في العالم العلوي والسفلي، وهذا شامل لجميع أنواع التدابير الإلهية. فإنك إذا سألتهم عن ذلك فسيقولون الله، لأنهم يعترفون بجميع ذلك وأن الله لا شريك له في شيء من المذكورات. فقل لهم إلزاما بالحجة: أفلا تتقون الله فتخلصون له العبادة وحده لا شريك له، وتخلعون ما تعبدونه من دونه من الأنداد والأوثان، فذلكم الذي وصف نفسه بما وصفها به: الله ربكم، أي المألوه المعبود المحمود المربي جميع الخلق بالنعم، وهو الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. إنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبير لجميع الأشياء، الذي ما بالعباد من نعمة إلا منه، ولا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات إلا هو، ذو الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العظيمة والجلال والإكرام. فأنا تصرفون عن عبادة من هذا وصفه إلى عبادة الذي ليس له من وجوده إلا العدم، ولا يملك نفسي نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فليس له من الملك مثقال ذرة، ولا شركة له بوجه من وجوه، ولا ينفع عند الله إلا بإذنه، فتبا لمن أشرك به وويحا لمن كفر به. لقد عدموا عقولهم بعد أن عدموا أديانهم، بل فقدوا دنياهم وأخراهم. ولهذا قال تعالى عنهم: